أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات من أبها رمزت لاسمها بحرفين هما ف وميم الشهراني. أختنا تقول: بالنسبة للسجود السهو في الصلاة، ما هو الدعاء المذكور فيه؟ قرأت في الكتب المدرسية أن الدعاء هو سبحان رب الأعلى، وعند ذلك قالت المعلمة لنا ونحن لازلنا في المرحلة الابتدائية إن الدعاء في السجدة الأولى هو سبحان الذي لا يغفو ولا يسهو، والثانية سبحان الذي لا يسهو ولا ينام، واستمرت على دعاء المعلمة عند السهو الذي قالت لنا إلى يومي هذا، وبحثت كثيرا عنه ولكن لم أجده في الكتب، فوجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى ودين بعض. فإن الدعاء في السجود كلما كان متعلقا بأكمل الأمور وأجلها فهو خير وبركة، وأعظم الأمور الثناء على الله وتمجيده وحمده وشكره. ولم يحص فيما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء السجود بدعاء يخصه بمثل ما قالت معلمتكم. والحديث الثابت أنه لما نزل قول المولى جل وعلا سبحان ربي الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فالساجد يقول في دعائه سبحان ربي الأعلى. لما نزل قوله تعالى لو تكرمتم، لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فقد ناسب في حال انخفاض وجه ابن آدم وتعطيله في الأرض أن ينزه الله جل وعلا بما يليق به من العلو الذي لا يدانيه علو، ومع هذا يدعو المرء بعد ذلك بما شاء. وكان الذي يكثر من الدعاء في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن، ومعنى يتأول يأتي بتأويله معناه، وهو إذا جاء رسول الله إلى آخر سبح بحمد ربك واستغفر، لكن لا يقول يقرأ القرآن لأن قراءة القرآن في السجود والركوع ممنوعة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الساجد سجود السهو بعد التسبيح اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجه لله خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ونحو ذلك، فلا حرج. وإذا أكثر من الدعاء فلا شك أن أفضل الدعاء الثناء على الله جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا يذكرني شيخ صالح لو تكرمتم بما يجب أن يكون عليه المعلم والمعلمة تجاه الطلبة. لا شك أن واجب المعلم والمعلمة ومعلم الناس الخير أن يحرص على أن يدلهم على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن أكمل دعاء ما جاء في القرآن الكريم ثم ما جاء في السنة المطهرة، فإن السنة قرينة القرآن، إن النبي يقول أوتيت القرآن ومثله معه، ومعنى قوله اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. المفسرون الحكمة هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الله أعطاه جوامع الكلم، فإذا دعا الداعي منا في سجود أو ركوع أو تفرع بدعاء وجاء بما يستطيعه من معاني الآيات القرآنية في حال السجود والركوع أو بنصها في غير ذلك فحسن، وإذا جاء بألفاظ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فحسن. فإن الإنسان مهما كان بليغا فصيحا عارفا باللغة لن يصل إلى أن يأتي بجوامع كلم كالذي كان يأتي به سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. ونصيحتي بمن يستمع من معلم أو معلمة وطالب أو طالبة أن يكون لهم شيء من الوقت يصرفونه في قراءة الأذكار النبوية الصحيحة. فنحن في أمس الحاجة إلى الدعاء، وهناك أدعية عظيمة الفائدة جليلة القدر، بل هي دروع تقي المرأة من أخطار الدنيا ونزغات الشيطان ووساوسه. إنما المهم أن يحافظ العبد عليها. ونصيحتي بالنسبة للكتب أن يقرأ الحريص على الأذكار في كتاب رياض الصالحين، فإن فيه قسما يتعلق بالأذكار الأدعية، وكتاب الأذكار للنووي، وكتاب الكلم الطيب والواضل الصيب لابن القيم، الأول لشيخ الإسلام والثاني لابن القيم. يحرص المرء على هذه الأمور، وكذلك كتاب عدة الحسن الحصين وشرحه تحفة الذاكرين للشوكان التحفة. هذه كتب وأذكار العامي ليهتم بقراءة ما يقول المؤلف رواه البخاري ومسلم، لأن ذلك أضمن في صحة الحديث. وطالب العلم المميز نصيحتي مجرد تذكير، وإلا فإنه مؤهل للإدراك والاختيار، ولكن النصيحة ينبغي أن تكون مبذولة لكل أحد من الناس ومن كل قادر على بذلها. وقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثا، فقال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامته. فنصح الله طاعته، وإخلاص العبادة له، وتجنب ما حرم، ونصح لكتابه إحسان قراءته والعمل بما تفهم من قراءته، والتأدب بأدب القرآن، والتحلي والتخلق بالأخلاق التي يدعو إليها هذا القرآن العظيم. والنصح لرسول الله باتباع سنته ومحبته وحسن متابعته، والنصح لأئمة المسلمين إرشادهم ونصحهم إذا قدرت، والدعاء لهم بظهر الغيب إذا لم تصل إليهم، والفرح بما يوفقهم الله له من أفعال الخير، والأسف إن أخطأوا، والدعاء لهم أن يقيل الله عثراتهم، والدعاء لعامة والنصح لعامة المسلمين أن تنحض من استضح النصيحة وتشير عليه بالرأي الصائب، وأن تحذره من الخطأ، وأن تدعو له، وأن تفرح له بما يصيبه من خير، وتأسى لما يصيبه من شر. أحببت ذكر خلاصة لما يتعلق بالنصيحة في حديث رسول الله، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أيضا: هل لسجود التلاوة تسليم أم لا؟ وهل يأتم من سلم؟ لا يأتم من سلم، وإنما الخلاف هل له أو لا. من سلم أحسن، ومن لم يسلم لا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. ما هو الدعاء في سجود الشكر، مع العلم أني أدعو بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام إذ جاءه خبر يسره، وهو: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وجهوني جزاكم الله خيرا. هو كما قلت في دعاء السهو، الحمد لله، يبادر العبد إذا سجد سجد شكر أو سهو أو صلاة أن ينزه الله، لأن معنى سبحان ربي الأعلى أنزه ربي الأعلى عن كل نقيصة، وأثني عليه وأصفه بأبلغ ما يوصف به جل وعلا من أعلى المحامد وأجلها. ثم إذا أثنى على الله بأنه لا يأتي الخير إلا منه، ولا يدفع الشر إلا بفضله وإحسانه وجوده. لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، والصالحات كلها بتوفيقه جل وعلا، والسوء منا. يجتهد العبد في ثنائه ما دام ساجدا فهذا مما يحبه الله، لكن ينبغي أن يتقدم ذلك ما يتعلق بالثناء على الله وتمجيده ووصفه بأكمل الصفات سبحانه وتعالى. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في أحد أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام قمنا بالسفر، وأثناء ذلك توقفنا في أحد الأماكن بعد غروب الشمس، وقام واحد من الذين معنا بالأذان للإفطار على نفس وتوقيت مدينة أبها، وبعد الإفطار يمكن بما يقارب 5 دقائق أذن المؤذن في القرية التي نحن فيها، فهل يلزمنا القضاء لذلكم اليوم؟ إذا كان كانت السماء صحوا وقد تحققتم غروب الشمس، لأن رأيتم الضياء ذهب والظلام من الشرق أقبل، فقد أفطر الصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فما دمتم تقولون له بعد الغروب، فالعبرة بغروب الشمس لا بمجرد الأذان. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم سلمان من جدة بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: هل تجوز الصلاة للمرأة في المسجد الحرام بالقفاز وتغطية الوجه؟ وماذا عليها؟ هل تكشف وجهها ويديها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. ينبغي للمرأة إذا ذهبت إلى المسجد الحرام أن تكون حريصة على البعد عما يثير الانتباه ويستجلب النظر إليها، ويدعو أصحاب الفضول بنظراتهم السيئة إلى التطلع إلى محاسنها، وما ذاك إلا بستر الوجه وستر الكفين حسن، فإن الكفين مما ينظر إليهما، لا سيما إذا كان الناظر إليهما يجد ما يدعوه إلى النظر. ومعلوم أن الكفين مما يتغزل بهما المتغزلون، ولذلك يقول ذاك: ولم يتطر ابني بنان محبب، فهو من مواطن الغزل. والأفضل سترهما. وإنما الخلاف هل تصح الصلاة إذا ظهر الكفان والقدمان؟ أصح أقوال العلماء أن الصلاة صحيحة ولو ظهر كفا المرأة وقدماها، إلا أن ستر ذلك أفضل. فإذا لبست المرأة قفازين وصلت بهما فلا بأس بذلك، بل هو ستر حتى لا يعرف ما تحت هذا الغطاء. وأولى من ذلك ستر الوجه، لأن تسدل على وجهها خمارا لا يشق عليها ولكن يمنع من النظر إليها، وهذا من موانع الفتنة، وهو من التعاون على البر والتقوى بحول الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة الذهاب إلى مسجد مخصص للنساء بقراءة القرآن وعليها العذر الشهري؟ أما المساجد المعدة للصلاة فإنها لا تذهب المرأة إليها وتجلس وهي حائض، لكن لا حرج أن تقرأ القرآن في منزلها. أما إذا كان محل تجمع للنساء يجتمعن فيه فتحضر معهن ولا تخشى ريبة ولا فتنة فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بهذه المناسبة الشيخ صالح، هل لواعظة النساء أن تجمع النساء وتعظهن في المسجد؟ المساجد في الحقيقة للرجال، وإنما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعظ النساء في يوم عيد، ولما قالت النساء له صلى الله عليه وسلم: غلبت علينا الرجال، لم يقل لهن: تعالين في وقت إلى المسجد أعظكن، ولو شاء لفعل. وإنما وعادهن موضعا اجتمعن فيه في أحد بيوتهن فجاءهن صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة كلما كان غالب جلوسها في بيتها كلما كان أكمل لها وأقرب للصيانة. والآن في هذا الزمن قد تيسرت أسباب المواعظ وتهيأت وسائل الإرشاد والعلم الشرعي، وهذه الحكومة حكومة خادم الحرمين في المملكة العربية السعودية قد جهزت بحمد الله وسائل هامة، برامج تستفيد منها النساء في البيوت وفي الأودية وفي الأرياف وفي كل مكان، يدخل العلم على العذرة في خدرها، وهذا من فضل الله. أجهزة تهيئها وزارة الإعلام وتتنقل إلى الناس في منازلهم، برامج إذاعية من الإذاعة بأقسامها وبرامج تلفازية، فكل هذه الأشياء التي هي تعليم علم، إجابات أسئلة، وفتاوى ونصائح، وسرد لأحاديث سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، وتلاوة مستمرة لأوقات طويلة لكتاب الله تعلم الناس وبخاصة للنساء، فما على المرأة في ضحاها إلا أن تفتح مذاعها لتستمع إما إلى قراءة القرآن أو إلى حلقات ما بين تفسير وقراءات وحديث ومواعظ، خير كله ولله الحمد، وهذا من فضل الله على هذه الدولة. نسأل الله أن يزيدها من كل خير وأن يجنبها كل سوء، والله أعلم. إذن المرأة تعظ النساء في المساجد أو أنكم لا ترون ذلك؟ لا أرى أن تكون النساء واعظات في المساجد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل كثرة الكلام تفسد الوضوء؟ وتتميما للسؤال السابق، طيب، إنه إذا أردنا أن ننظر إلى القدوة للمرأة المسلمة، طيب، فينبغي أن ننظر هل كانت نساء الصحابة وعلى رأسهن أمهات المؤمنين، هل كنا يفعلن ذلك في مسجد رسول الله؟ ولا شك أن الجواب لا. هل كانت النساء في عهد الصحابة ونساء الصحابة في ذلك الوقت هن العالمات بالنسبة للنساء؟ هل كنا يتصدين للنساء الوافدات إلى مكة ليلقين الدروس في المسجد والمواعظ في المسجد الحرام؟ لا يعرف ذلك، وإنما لا حرج على النساء أن يستمعن مواعظ الرجال. أما كثرة الكلام من فضول أو بجد فلا يؤثر على الوضوء، فإن نواقض الوضوء ليس منها الكلام على الإطلاق، وإنما تبطل الطهارة إذا اختل شرط هام منها وهو الردة على الإسلام. فإن الردة وإن لم تكن حدثا من بول أو غائط لكنها أخبث من ذلك، ولهذا فإن من شرط الطهارة الإسلام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا تسأل أختنا، هل يجوز للمرأة أن تجلس على وضوء واحد من العصر إلى المغرب؟ النساء شقائق الرجال، فإذا احتفظت بطهارتها ولم يحصل منها ناقض بقيت على طهارتها من العصر إلى العشاء، فإن الوقت ومروره لا تبطل الطهارة به، وإنما تبطل الطهارة بمبطل من مبطلات الوضوء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا أخت لنا من السودان تقول، أختكم فابا تسأل جمعا من الأسئلة من بينها سؤال تقول فيه، إنني أرسم الحناء لنفسي ولغيري وأنا الحمد لله متحجبة، فهل لي أن أرسم الحناء في أقدام وأيدي النساء وقد يتبرجن بها ويراها بعض الرجال، هل أكون آثمة والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا، وهل ما أخذه من أجر من هذا الحناء يعد حلالا أم حرام؟ أما ما تعلمين من قصد النساء وأنهم يريدن أن تضع الحناء المؤثر ليخرجن إلى الشوارع لفتنة الناس فلا يجوز. وأما ما كان من أصل زينة المرأة وتجملها، ولا تقصدين أنت ولا تعلمين بأن هذه التي جاءت إليك لتحضريها تريد بذلك أن تتعرض للرجال وتفتنهم بإغرائها، إذا كنت لم لا تعلمين ذلك فلا حرج عليك، فإن الصانعة أو حائضة الملابس إذا خاطتهن بمن تعلم أنها تريد بهذه الخياطة الجميلة أن تخرج إلى النساء للرجال لتفتنهم تأثم، وإذا خاطت بأن ذلك مما يروق للنساء فلا شيء عليها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول: أنا منصور عبد الله المطيري من منطقة المدينة المنورة، يسأل جمعا من الأسئلة من بينها: حكم إسبال الثياب. حكم إسبال الثياب، هذا حكم أعطى الفتوى فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وغلظ في ذلك وشدد وجاء بألفاظ عديدة صلوات الله وسلامه عليه، منها: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء، منها: ما أسفل الكعبين ففي النار، إلى غير ذلك من الأحاديث، وكلها تحرم على الرجل إسبال ملابسه. ويدخل في ذلك العباءة والسراويل والثوب والإزار، كل ذلك داخل في حكم الإسبال. من أطال ملابسه خيلاء لم ينظر الله إليه كما جاء في الحديث الصحيح، وعلى المسلم أن يحذر ذلك. وجاء في بعض الأحاديث أن إسبال الثياب يبطل الطهارة، لكن الصحيح أن إبطال الطهارة لا يحصل بالإسبال، إنما الإسبال معصية عظيمة. ويكفي زجرا للعاقل وترغيبا للراغب في الثواب أن النبي يقول صلى الله وسلامه عليه: ما أسفل الكعبين ففي النار. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لو تكرمتم، بعض الناس يتمسك بكلمة خيلاء، هل من كلمة جزاكم الله خيرا؟ نعم، الشخص الذي ما قصد إطالة الثوب، نعم ولا تعمد وكره ذلك لما رآه وتأذف نفسه به ولبسه وكان في لبسه إياه يشعر بالاستياء والأسف، هذا لا يكون كمن يقول لمن يخيط الثوب: لا يكن الثوب كذا بل اجعله إلى كذا. هذا ولو قال ما قصدت الخيلاء لا يصدق، فإن المقاصد لا يعلمها الناس بالاطلاع على القلوب، إنما يستدلون عليها بأعمال الأبدان. فإذا أطال الإنسان ثوبه جعله يغطي عقبه ينزل عن كعبيه مسافة، ثم قال: أنا لا أقصد الخيلاء، ماذا تقصد؟ تقصد أن يفنى الثوب سريعا؟ لما رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه شاب عليه إزار طويل، قال: يا ابن أخي ارفع، فإنه أبقى لثوبك وأثقى لك. لكن معنى خيلاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، فزع الخليفة الصديق صاحب رسول الله، وقال يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد. فقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء. ولذلك هذا القول مع الحديث السابق يبين أن النية والمقصد له أثره، وإننا نعلم وجود القصد بالأمر على خائط الثوب أن يجره إلى هذا الحد. لو لم يرد صاحب الثوب الخيلاء والكبرياء والعشر لما قال له اجعله هكذا، لقال اجعله إلى فوق الكعب، بل لو وصل إلى الكعب لالتمس الناس العذر له. أما أن يطيله حتى إذا وقف فن الثوب على الأرض، وإن مشى وإذا بثوبه تارة يحمل بعض ما على الأرض وأخرى يرتفع، فإن وقف استرسل على الأرض ثم يقول لست أفعله خيلاء، هذا مما من الأفعال التي ترد الأقوال، والله أعلم.